بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره: قريبا منها. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب السرعة في الجنازة، يعني الإسراع بها إلى القبر، بحيث إذا فرغ من تجهيزها يذهبون بها للصلاة عليها، وإذا فرغ من الصلاة عليها يذهب بها إلى القبر، ويكون المشي فيها يعني بإسراع، أي ليس إسراعا شديدا يترتب عليه تعب الحاملين أو يترتب عليه احتمال السقوط من على رؤوسهم من على أكتافهم، وإنما يكون يعني فوق المشي المعتاد قليلا، فوق المشي المعتاد قليلا، لا يكون فيه تباطؤ وتأخر، ولا يكون فيه إسراع شديد، وإنما يكون فوق المشي المعتاد يعني شيئا يسيرا يحصل به الإسراع. والمقصود من الإسراع أنها كما جاء في الحديث أنها إذا كانت صالحة فإنها تحب أن تصل إلى النعيم الذي أعده الله لها في القبر، ولهذا قال: فإن تقول قدموني قدموني. قال: أسرعوا بالجنازة، فإنه فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها. فإن تكوا صالحة، إن تكوا الجنازة صالحة فخير تقدمونها إليه، والخير الذي تقدم إليه هو النعيم الذي يكون في القبر. النعيم الذي يكون في القبر خير، فهي يعني إذا أسرعتم بها ووصلت إلى القبر فإنه يحصل لها النعيم الذي أعد لها في القبر، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، يعني أنكم إذا أسرعتم بها ووصلتم بها إلى الدفن فشر تضعونه عن رقابكم. يعني هذه الحكمة من الإسراع، إن كان خيرا فيصل صاحب الخير إلى الخير، وإن كان شرا فأنتم تتخلصون من هذا الشر الذي وضعتموه على رقابكم. وهذا يعني يبين يعني الحكمة في الإسراع. والإسراع كما قلت هو وسط بين التباطؤ وبين المشي المعتاد وبين الإسراع الشديد الذي يترتب عليه ضرر. قال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون. قال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، يعني الذي يمشون وراء الجنازة مشيعون، ولكم أن تمشوا أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. فالمشيع هذا شأنه أنه يمشي معها، يعني سواء كان قدامها أو عن يمينها أو عن شمالها أو وراءها، عن شمالها أو يمينها أو وراءها، فهذا هو شأن المشيع. وقال غيره: قريبا منها، يعني قريبين من الجنازة، ما يتباعدون عن الجنازة بعيدا. نعم، إذا كان الزحام يعني شديد يعني يمشي الإنسان على حسب ما تيسر له، لكن إذا كان ليس هناك زحام ما يتباعد الناس عنها، وإنما يكونون قريبا منها. الحاصل أن الناس عندما يمشون مع الجنازة يعني فيهم الحامل لها وفيهم المشيع الذي يكون أمامها وعن يمينها وعن شمالها ومن خلفها، إلا أنه إذا كان راكبا فإنه يكون من الخلف، إذا كان راكبا فإنه يكون من الخلف لئلا يحصل إيذاء، يعني الناس يعني الذين حول الجنازة. نعم. وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمائلها وعن شمالها. نعم. وقال غيره قريبا منها. نعم، قريبا من الجنازة، يعني لا يكون تباعد عن الجنازة، يعني وهذا إذا تيسر ذلك بحيث يكون هناك يعني الزحام فإنه يحرص أن يكون قريبا منها، وإن لم يحصل فإن ذلك لا يضر لأنه لم يتباعد عنها مع وجود الفراغ بينه وبينها. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني عن سفيان ابن عيينة قال حفظناه من الزهري محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم ذكر باب قول الميت على الجنازة قدموني. الجنازة هنا يراد بها النعش، ويراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت، لأن الجنازة تطلق أحيانا على الميت نفسه وعلى النعش أو السرير الذي يكون عليه الميت، وهنا المراد به النعش الذي يكون، لأن قال الميت على الجنازة، الميت على الجنازة يعني على النعش، فهو يطلق على هذا ويطلق على هذا، وكثيرا ما يطلق على الميت نفسه كما يقال صلاة الجنازة وما يعني وحمل الجنازة وما إلى ذلك، المقصود به الميت، لكنه يأتي يعني يأتي بمعنى آخر وهو السرير أو النعش الذي يكون عليه الميت، فإنه يقال له جنازة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال يعني إذا فرغ منها يعني سواء يعني فرغ من تجهيزها وأتي بها للصلاة عليها أو فرغ من الصلاة عليها، فإن الرجال يحملونها على أعناقهم، فإذا حملها الرجال على أعناقهم إذا كانت صالحة فيقول قدموني قدموني قدموني قدموني، لأنها تريد الخير الذي هيئ لها والأجر والنعيم الذي هيئ لها بالقبر، لأن الميت ينعم في قبره إذا كان يعني مستحقا للنعيم، ويعذب في قبره إذا كان مستحقا للعذاب، فتقول قدموني قدموني، تريد الإسراع إلى هذا الذي أمامها، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعه الإنسان لصعق. يا ويلها المقصود من ذلك أنها تقول يا ويلها، لكن اللفظ تقول يا ويلي بالياء، ولكنه عدل عن الإتيان بالضمير المتكلم يعني من باب السلامة والتنزه من إضافة الكلام الغير طيب إلى الإنسان. يا ويلها يعني أنها تقول يا ويلي، لكن الرواية يعني جاءت بحكايتها والضمير الغائب، يعني أنها يا ويلها يعني ليس من أجل السلامة من إضافة الكلام الغير طيب إلى المتكلم الذي يحكي ذلك. وهذا من جنس ما جاء في قصة عبد المطلب أبو طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في سكرات الموت وفي آخر حياته، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو يعني أنه قال أنا بضمير أنا، ولكن اللفظ جاء بحكايته على ضمير الغائب، يعني هو أي الذي قال أي الذي دعي إلى الإسلام والمسلم قال هو على ملة عبد المطلب، فهذه من جنسها، يعني يا ويلها أين تذهبون بها. فقال يسمع صوتها يعني صوت يعني يعني هذا الكلام الذي هو الدعاء بالويل والتأثر وكل شيء كل شيء يسمع صوتها كل شيء إلا كل شيء شيء إلا الإنسان يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لأن الله عز وجل أخفى على الناس يعني ما يعني يجري من العذاب وما يحصل للموتى من الأمور المذهلة ومن الأمور العظيمة الله تعالى أخفاها على الناس يعني حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب وذلك أن أن أن أن الناس لو حصل لهم ذلك ما حصل التفاوت بينهم يعني التفاوت بينهم فيكون الذين حصل لهم ذلك يحصل منهم يعني شيء خلاف مع ما ألفوه وما اعتادوه فيحصل لذلك منهم مضرة لهم مضرة بذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لرواه مسلم في الصحيح لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع فالله عز وجل أسمع نبيه ما يجري في القبور وحجب ذلك عن الناس لأنه لو حصل لهم ذلك ما قرر لهم قرار ولا تهنوا بعيش ولا تهنوا بحياة بل قد يهلكون بحيث لا يتدافنوا بحيث ما يحصل تدافن بينهم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع وعلى هذا فأمور الآخرة جعلها الله غيبا ولم يجعلها علانية ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب قالت يا ويلها يسمع صوت كل إنسان ولو سمعها الإنسان لصعق يعني حصله الصعق والغشي الذي يعني لا يبقى على إدراكه وعلى إحساسه ومما هو معلوم أن الناس إذا كان عندهم مريض وفيه شدة مرض وهو يصيح من شدة المرض ما يقر لهم قرار ولا يتهنؤون بعيش وهم يسمعون هذا الكلام وهذا الأنين الشديد المريض ما يرتاحون وهم يسمعون صوته الشديد في التألم من الضرر والألم الذي حصل له قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن الليث بن سعد عن سعيد عن أبيه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي أبو سعيد كيسان نعم عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان قال رحمه الله تعالى باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث ثم ذكر هذه سرعة باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام باب من صف صفين أو ثلاثة أو ثلاث صفوف على الجنازة خلف الإمام يعني أن تكثير الصفوف وتعدد الصفوف يعني وراء الإمام يعني هذا مطلوب والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء نعي النجاشي خرج إلى مصلى ويعني وجعلهم صفوفا وكانوا صفوفا ومعلوم أنهم إذا كانوا صفوفا يكونون قريبا من الإمام لا سيما إذا كانوا في العراء وفي مكان مكشوف فلو أنه اتصل الصف وصاروا صفا واحدا لصار طويلا ما يسمع الناس الذين بعيدين عنه من جهة اليمين أو من جهة الشمال ما يسمعون الصوت لكنهم إذا كانوا صفوفا يعني وراءه فإنه يحصل سماعهم يعني تكبير الإمام وسلام الإمام فدل هذا على أن الأفضل أن تتكرر الصفوف على الجنازة وهذا واضح لأنه ما يقال أن هناك حد فاصل يعني وقفوا عنده بل يعني في العراء يعني إذا امتد الصف يصل إلى أماكن بعيدة إلى أمكنة بعيدة فإذا صاروا صفوفا متعددة يكون أقرب إلى الإمام وجابر رضي الله عنه أخبر بأنه قال كنت في الصف الثاني أو الثالث يعني معناه أن فيه ثلاث صفوف، يعني معناه أنه أخبر أن فيه ثلاث صفوف، لكن لا يعني ذلك أنه ليس هناك شيء أكثر من هذا، وإنما أخبر بأنه في الصف الثاني أو الثالث، الثاني أو الثالث ليس في الأول، وإنما هو إما في الثاني أو في الثالث، لكن لا يعني ذلك أن الصفوف لا تتجاوز ثلاثة، بل يعني بل قد تتجاوز ثلاثة إذا كانوا الجماعة كثيرون، فإن صفوفهم عديدة جدا وتصل إلى العشرات من الصفوف. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب الصفوف على الجنازة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا. ثم ذكر باب الصفوف على الجنازة. هناك صفين أو ثلاثة، لأن فيه ذكر الثاني أو الثالث في حديث جابر، وهنا ذكر في هذا الحديث عن جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي، يعني أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج إلى مصلى وصفوا وراءه وصلى بهم وكبر أربع تكبيرات فهذا فيه بيان عدد التكبيرات وأنها أربع، وفيه بيان أنهم صفوا وراءه صفوفا. نعم. قال حدثنا مسدد نعم عن يزيد بن زريع نعم عن معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة نعم عن سعيد بن المسيب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة. قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء إلى قبر منبوذ، يعني أنه يعني متميز عن غيره، يعني فصفوا وراءه وكبر بهم وصلى بهم وكبر أربعة، يعني فقوله صفوا وراءه قال في نفس الحديث لا قال فصفهم وكبر أربعة فصفهم يعني أن فيه صفوف وأنه كبر، وقد يكون صفا واحدا، ولكن المهم أن يصف وراء الإمام كما سواء كان صفا واحدا أكثر. قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم الفرهيدي عن شعبة عن الشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان نعم أبو إسحاق نعم عن الشعبي عامر بن شراحيل قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس. يعني أخبر بأنه سمع ذلك ممن شهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حضر الصلاة هذه، حضر الصلاة على هذا القبر. ولما سئل قال: ابن عباس، يعني هو قال من شهد، يعني من شاهد ذلك ومن حضر ذلك، لأنه لو يعني بقوله من شهد يعني أنه ممن حضر، بخلاف لو لم يقل من شهد وقال عن ابن عباس، لأنه قد يكون رواه عن غيره، لكن التعبير بشهد يعني معناه أنه ممن حضر، وأنه ممن شهد هذه الصلاة وكان يعني ممن حضرها، فيكون ذكر من شهد بيان أن ليس هناك يعني وسائط، بخلاف إذا جاء يعني الحديث عن شخص مسمى من الصحابة وقد يكون من صغارهم كابن عباس، فإنه قد يكون من المراسيل، يعني ما نهنه يروي عن غيره، ومراسيل الصحابة حجة لا إشكال فيها، لكن كونه يأتي التنصيص على شهوده وعلى حضوره وأنه ممن كان ذلك، يعني يبين أنه ليس هناك واسطة. وأما لو لم يأتي لو لم يسأل ولم يذكر ابن عباس فإن جهالة الصحابي لا تؤثر، يعني لو لم يذكر ابن عباس واكتفى بقوله من شهد ولم يسأل ووقف عند هذا الحد فإن جهالة الصحابي لا تؤثر ولا، فالمجهول فيهم في حكم معلوم، المجهول فيهم في حكم معلوم لأنهم كلهم عدول، كلهم عدول فلا يحتاج إلى معرفة أحوالهم، وإنما يحتاج إلى معرفة أحوالهم من دون الصحابة. أما الصحابة فيكفي أن ينسب إلى الصحبة وأن يقول إنه صاحب النبي أو أنه من أصحاب النبي أو شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا يعني من من من من من يعني من من بالنسبة للصحابة لا يؤثر فيهم الجهالة، وإنما تؤثر الجهالة بغيرهم، لأن غيرهم يحتاج إلى معرفة حاله هل هو ثقة أو ضعيف أو يعني أو غير ذلك. وأما الصحابي فيكفي أن يقال أنه صحابي، ولهذا كتب التراجم عندما يترجمون للرجال مثل التقريب وغيره من الكتب المختصرة يكتفون بأن يقول صحابي أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو له صحبة، يعني معناه أن هذا يعني هذا الوصف كافي ما يحتاج إلى إضافة. نعم قد يحتاج إلى إضافة إذا كان في زيادة فضيلة، لأنه قال صحابي شهد بدرا، صحابي شهد الحديبية، يعني فهذا إضافة يعني بيان فضل، وإلا فإن فضل الصحبة وشرف الصحبة حاصل للجميع، ويكفي أن يقال عن الواحد منهم صحابي أو له صحبة أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما يحتاج هذا الرجل، يعني لا يحتاج إلى معرفتي. نعم قد يحتاج إلى معرفته من هو من الصحابة، لكن إذا لم يعرف فلا تضر الجهالة فيهم، فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم لأنهم كلهم عدول. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه، قال فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه ونحن صفوف، قال أبو الزبير عن جابر كنت في الصف الثاني. ثم ذكر هذا الحديث وقد تقدم، وفيه يعني وفيه أنه قال وهم صفوف، وهذا لفظ مطلق، يعني صفوف يعني يحتمل أن يكون اثنين ثلاثة يعني أربعة. قال في في في في الطريقة الثانية وكنت في الصف الثاني، وهذا بدون شك. وأما في الرواية السابقة فإنه بشك بين الثاني أو الثالث، فإنه شك بين الثاني أو الثالث. وأما هذا ففيه أنه بيان أنه في الثالث في الثاني، ولكنه ذكر أنهم صفوا صفوفا، فيحتمل أن تكون ثلاثة ويحتمل أن تكون أكثر. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف. نعم. عن ابن جريج. عدنا لك بن عبد العزيز بن جريج. عن عطاء عن جابر. نعم. قال أبو الزبير عن جابر. أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس. قال رحمه الله تعالى باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر قد دفن ليلى، فقال متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال أفلا آذنتموني؟ قالوا دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك، فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس وأنا فيهم فصلى عليه. ثم ذكر باب صفوف الصبيان في مع الرجال على الجنازة، على الجنازة يعني صفوفهم مع الرجال للصلاة على الجنازة، يعني يصف الرجال والصبيان، يصف الرجال والصبيان. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن، يعني فقالوا قال متى دفن؟ قالوا دفن البارحة، يعني أنه دفن ليلا، فقال يعني عاتبهم أنهم لم يؤذنوه ولم يخبروه فقالوا إنها كانت ظلمة وإنا كرهنا أن نوقظك فيعني فصلى عليه. ومعهم ابن عباس. ومحل الشاهد من هذا أن ابن عباس كان من الصبيان وأنه صلى وأنه ممن صلى عليه. هذا محل الشاهد يعني يكون ابن عباس من الصبيان وقد صلى مع هؤلاء الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن الشيباني عن عامر عن ابن عباس عامر الشعبي لأنه يأتي أحيانا باسمه فقط وأحيانا يأتي بنسبته الشعبي وكثيرا ما يأتي بذكر الشعبي هو عامر بن شراحيل وأحيانا يأتي ذكره باسمه كما هنا. قال رحمه الله تعالى باب سنة الصلاة على الجنائز. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى على الجنازة وقال صلوا على صاحبكم وقال صلوا على النجاشي سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يصلي إلا طاهرا ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعة. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب سنة الجنازة سنة الصلاة على الجنائز سنة الصلاة على الجنائز. المقصود بالسنة يعني هنا يعني ما يشمل الواجب والمستحب يعني يشمل ما كان واجبا وما كان مستحبا. والسنة تطلق أربعة إطلاقات وتطلق على كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم سواء كان واجبا أو مستحبا يعني ركنا أو غير ذلك. كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر فإنه يقال له سنة. وكذلك ما يأتي عنه من النواهي يقال له سنة. فالأوامر تمتثل والنواهي تجتنب فإذن أعم وأوسع معاني السنة أنه كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فإنه يقال إنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتطلق إطلاقا أخص وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مثل ما يأتي في كتب شروح الحديث وفي كتب الفقه عندما يذكرون الأدلة إجمالا في الأول يقولون هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع فإن السنة إذا عطفت على الكتاب يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تعريفه عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول قاله أو فعل فعله أو شيء أقر عليه بأن فعله أصحابه أمامه وقد أقرهم ولم ينههم على عن ذلك فهذا يدل على أنه سنة لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك أيضا يدخل ما يتعلق بأوصافه صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، يعني ما يتعلق بأخلاقه وصفاته التي هي أخلاقه، وكذلك صفته الخلقية يعني ككونه يعني كثير الشعر وكونه يعني وسط في الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن وكونه كذا، هذا كله يقال له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فإذا عطفت السنة على القرآن أو الكتاب فإنه يراد بها خصوص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطلق على ما يقابل البدعة، على ما يقابل البدعة يعني سنة وبدعة، سني وبدعي يعني. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وإياكم محدثات الأمور، يعني فهناك بدعة تقابل سنة أو سنة تقابل بدعة، والسنن يرغب فيها والبدع يحذر منها، والسنن يرغب فيها والبدع يحذر منها. وتأتي إطلاقا معنى الرابع وهو عند الفقهاء، وهو أن السنة بمعنى المستحب والمندوب، يعني ما ليس بواجب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن المستحب لو تركها الإنسان لا يعاقب، لو تركها الإنسان لا يعاقب لأنه مستحب، وأما الواجب هو الذي يعني إذا تركه يستحق العقوبة، الواجب يستحق تاركه العقوبة، وأما المستحب فلا يستحق تاركه عقوبة، فهو يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك أو لا يستحق التارك العقوبة. فتطلقها بمعنى المندوب ومرادف المندوب، ولهذا جاء في كتب، إذا جاء في كتب الفقه أو في كتب الحديث يستحب في الشروع يستحب كذا يندب كذا، يعني في المقصود أنه ليس بواجب، أنه مستحب وليس بواجب، هذه أربعة. وهنا الذي قوله سنة في سنة صلاة على الجنازة يقصد به ما هو عام، كل ما يتعلق بالجنازة مما كان واجبا أو مستحبا، مما كان واجبا أو مستحبا. ثم قال في الأثار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى على الجنازة، يعني معناها أنها أطلق على الجنازة أنها صلاة، والصلاة لابد فيها من وضوء ولابد فيها من, من, من, من, من دخول وخروج، دخول بالتكبير وخروج بالتسليم، يعني من صلى على جنازة، وهذا طرف من حديث يعني فله قراط، وإنما أشار هنا إلى أنه أطلق على يعني صلاة الجنازة قيل لها صلاة، والصلاة تحتاج إلى طهارة، لأنها يعني وإن كان ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما قيام، إلا أن فيها تكبيرات وفيها يعني قراءة وفيها صلاة ودعاء وفيها تسليم، وفيها تسليم، فأطلق على يعني ما يؤدى على الميت من الصلاة يطلق عليه أنه صلاة، والصلاة تتطلب يعني الطهارة وتتطلب غير ذلك. نعم. وقال عليكم. صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم، يعني هذا في قصة الرجل الذي جاء وقدم للصلاة عليه وقال هل عليه دين، قالوا نعم دينار، قال صلوا على صاحبكم، فتحمل أبو قتادة هذين الدينارين يعني عنه وصلى عليه الصلاة والسلام، وقال صلوا على صاحبكم، يعني هذا فيه يعني تحذير من التهاون في أمر الدين، وأن الإنسان يحرص أن يسلم من الدين، وأن يجتهد في إذا اضطر إليه إلى يعني التخلص من تبعاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للناس خطورة الدين وأهمية الدين وعظم شأنه، وأن الإنسان يحرص، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم هم بترك الصلاة عليه من أجل أن عليه دين هذا يخوف، يعني شيء مخيف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الصلاة عليه يصلي عليه الناس ويحصل له الحرمان من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه خسارة كبيرة. نعم. وقال صلوا على النجاشي. وقال صلوا على النجاشي يعني هو أمرهم بالصلاة عليه وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. سماها صلاة. يعني هذه الحديث الثلاثة التي ذكر أطرافها قال سماها صلاة يعني أطلق على صلاة الجنازة أنها صلاة، والصلاة تحتاج إلى كذا وكذا. ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها. يعني هي يعني ليس فيها ركوع وسجود لأن هذا هو شأنها، والصلوات الأخرى فيها ركوع وسجود، الصلاة الأخرى فيها ركوع، لكن هذه لا ركوع فيها سجود لأن السنة جاءت بذلك والشريعة جاءت بذلك. نعم. ولا يتكلم فيها يعني كالصلوات كالصلوات كصلوات الفرائض والنوافل، الإنسان ما يتكلم في صلاته، ما يتكلم في صلاته، فلكونها صلاة يعني تمتاز عن غيرها من الصلوات بأنها لا ركوع فيها ولا سجود، ولكنها كغيرها من الصلوات التي يحتاج فيها إلى الطهارة، وكذلك لا يتكلم فيها ولا يفعل فيها الأفعال الممنوعة في الصلاة التي هي غير صلاة الجنازة. وفيها تكبير وتسليم. وفيها تكبير وتسليم. فيها تكبير في أولها وفي أثنائها وتسليم في آخرها، يعني مثل ما جاء في بالنسبة للصلاة المكتوبة أو غير المكتوبة، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. النساء إذا دخل بالتكبير معناه ما يحصل منه أشياء كانت حلالا له قبل ذلك، يمتنع مما كان حلالا له قبل التكبير تكبير الإحرام، ويستمر ذلك إلى التسليم، وإذا حصل التسليم حل له كل شيء كان حلالا له قبل التحريم. وكذلك صلاة الجنازة، فإنه يعني قبل أن يكبر له أن يتكلم وله أن يتحرك ويمشي وغير ذلك، وإذا سلم منها خلاص خرج من الصلاة فيتكلم ويمشي وغير ذلك من الأشياء التي منع منها، لا فرق بينها وبين الصلاة الصلوات التي فيها ركوع وسجود. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا لأنها صلاة والصلاة تحتاج إلى طهارة. ولا تصلى عند طلوع الشمس ولا غروبها. ولا تصلى الجنائز عند طلوع الشمس وعند غروبها، وكذلك عند قيامها كما جاء في الحديث ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند قيامها وعند غروبها. ويرفع يديه. ويرفع يديه بالتكبير، يعني عندما يكبر يرفع يديه، عندما يكبر يرفع يديه سواء في التكبيرة الأولى أو التكبيرة الأخرى، يعني جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا مرفوعا من بعض الطرق التي يعني تقوم الحجة بها. فقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذا رواه يعني الدارقطني، ويعني وفيه يعني ورفعه عمر بن شبة، وهو ممن يحتج به. وقال الحسن أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. قال أدركت الناس، يقول الحسن البصري أدركت الناس وأحقهم يعني بالإمامة في الجنازة من رضوه للفرائض، الذي يرضونه لصلاة الفرض يرتضى يعني لصلاة الجنازة، يعني من يقدم ويختار التقديم في الإمامة يختار للصلاة على الجنازة. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا أحدث عند العيد يعني عند صلاة العيد أو عند الجنازة يعني يطلب الماء ويتوضأ ولا يتيمم، ولا يتيمم لأنها صلاة، والتيمم لا يكون إلا عند فقد الماء، عند فقد الماء، ويعني يعني يذهب ويبحث عن الماء ولا يصلي لا العيد ولا الجنازة إلا وهو على طهارة. وبعض العلماء قال إنه يتيمم، وبعض العلماء قال إنه يتيمم، لكن يعني حكم صلاة الجنازة كحكمها أن الإنسان إذا يعني يعني قدر على الماء وتمكن منه فإنه لا يصلي إلا بالوضوء ولا يصلي بالتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وإذا انتهى إلى الجنازة وقد بدأوا بالصلاة فإنه يدخل معهم بتكبيرة، وإن كانت هذه التكبيرة يعني هي الأولى للإمام فإنه يسلم مع الإمام، وإن كانت هذه التكبيرة يعني في وسط الصلاة أو في وسط صلاة الجنازة وسبق تكبيرة أو سبق تكبيرتان يعني سبق تكبيرتان أو ثلاث فإنه يدخل مع الجنازة، لكنه إذا دخل مع الجنازة في بعد الثالثة فإنه يدعو للميت، لأن المقصود من صلاة الجنازة هي الدعاء له، ما يتشاغل بقراءة الفاتحة وقراءة صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم الإمام وهو لم يأتي بالصلاة، لأن المقصود من صلاة الجنازة هو الدعاء. وأما قراءة الفاتحة وقراءة وصلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه تمهيد، وهي من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء أنه يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما كان المصلي عليه الذي هو الجنازة بحاجة إلى دعاء إخوان المسلمين، وهو أحوج ما يكون لهذا الدعاء، لأن هذا يعني نهايته يعني في الحياة الدنيا ونهايته في ظاهر الأرض، فإنه يحرص على أن يدعى له، ولا يتشاغل بالقراءة قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفوت الدعاء، لأن الدعاء هو المقصود، وهذا إنما هو وسيلة إليه وتمهيد له، وهو من أسباب قبول الدعاء أن يسبق الدعاء بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إذا سلم الإمام فإنه يكبر يعني الباقي عليه من التكبيرات، ولكن يكبرها دون أن يطيل بينها، يعني يكبر ويقول اللهم اغفر له، الله أكبر، اللهم اغفر له، ثم يسلم، لأن الجنازة لا تبقى أمامه حتى يبقى يصلي عليها، لأنها ترفع من حين ما يسلم الإمام، فلو بقي يصلي ما قدام الجنازة، وإنما يأتي يقضي ما فات، وهذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموه، ولكنه يتم ويدعو دعاء قصيرا ويسلم. وقال ابن المسيب يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا، يعني قال ابن المسيب أنه يكبر بالليل والنهار والحضر والسفر، يعني صلاة الجنازة ليلا ونهارا حضرا وسفرا يكبر أربعا، وهذا هو الذي يعني الذي جاءت فيه الأحاديث الكثيرة والمشهورة، وقد جاء ما يدل على الزيادة عن أربع، ولكن المشهور والذي كثرت فيه الروايات أنها أربع. وقال أنس رضي الله عنه تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، قال تكبيرة واحدة استفتاح الصلاة، يعني أن استفتاح الصلاة لابد من تكبيرة، وهذه التكبيرة يعني يكون بعدها ثلاث. وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني سماها صلاة، يعني فنهي عن الصلاة على المنافقين وأطلق على ذلك صلاة، مثل الذي تقدم صلوا أو من صلى، هنا قال ولا تصلي. نعم. وفيه صفوف وإمام، وفيه صفوف وإمام، يعني صلاة الجنازة فيها صفوف وإمام، يعني مثل ما تقدم فيها تكبير وفيها كذا وفيها كذا، وفيها صفوف وإمام، يعني أنه يكون فيها إمام يؤم الناس وصفوف وراءه. عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمنا فصففنا خلفه فقلنا يا أبا عمرو من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هذا مثل الذي قبله، هنا قال يعني قال من شهد، وهنا قال من هنا قال من شهد، هناك قال من مر، هنا قال من مر مع نبيكم، نعم من مر مع نبيكم وصلى معه، وهناك قال شهد. نعم. قال حدثنا سليمان، أبو عمر هذه كنيته، كنية عامر الشعبي أبو عمر. قال حدثنا سليمان بن حرب، نعم، عن شعبة عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت نافعا يقول حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول من تبع جنازة فله قراط فقال أكثر أبو هريرة علينا فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت صدقت يعني عائشة أبا هريرة وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لقد فرطنا في قراريط كثيرة فرطت ضيعت من أمر الله. ثم قال البخاري رحمه الله باب فضل اتباع الجنائز. باب فضل اتباع الجنائز يعني ما ورد فيه من الفضل وأن فيها أجر عظيم وثواب جزيل, وهو أن من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى دفن فله قراط. وقد جاء في السؤال عن القراط قيل وما القراط؟ قال مثل جبل أحد, يعني معناه أنه أجر عظيم يعني مثل جبل أحد, هذا الجبل الذي في شمال المدينة يشاهده الناس ويعرفه الناس, وهذا يدل على عظيم الفضل في صلاة الجنازة وعلى يعني عظم الأجر فيها. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله قراط. عن ابن عمر في آثار نعم قبل نعم قال وقال زيد بن ثابت إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال زيد بن ثابت إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك, يعني أديت يعني ما عليك من, من, من, من الحق لأخيك. ولكن كما هو معلوم صلاة الجنازة ليست يعني هي فرض كفاية, إذا قام بها من يكفي سقط الإثم على الباقين, ولكن كون الإنسان يكون ممن يعني يسقط به الإثم عن غيره وكونه يحصل الأجر والثواب لا شك أن هذا من أهم المهمات. ما يتهاون الإنسان بصلاة الجنازة ويقول أنه يكفي الذين صلوا, بل هؤلاء الذين صلوا هم حصل الأجر وأسقطوا عنك الإثم, لكن عليك أنك تحصل الأجر كما حصلوه, عليك أنك تحصل الأجر كما حصلوه ولا تستهن بذلك. وكما أنك يعني لا تحب أن يتخلف أحد عن الصلاة عليك لو كنت أنت المقدم للصلاة عليه, فإذا كنت كذلك وأنت لا شك أنك كذلك, فإنك أن تعامل الناس مثل ما يحب أن يعاملوا كذا, كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بل تأتيه منيته ويوم بالله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنك تحب أن لا يتأخر أحد عن الصلاة عليك إذا مت, فأنت لا تتأخر عن الصلاة على الناس إذا تيسر لك ذلك, لا تتأخر ولا يتهاون الإنسان يعني بهذا الأمر. فقال إذا صليت فقد أديت الذي عليك, فإذا صليت قال قضيت الذي عليك, فقد قضيت الذي عليك. نعم. وقال حميد بن هلال ما علمنا على الجنازة إذنا ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. قال ما علمنا على الصلاة إذنا, على صلاة الجنازة إذنا, ولكن من صلى فرجع فله قراط, يعني معناه أنه ما يحتاج يستأذنهم أهل الميت, يعني إذا جاءوا حضر معهم الصلاة يروح يستأذنهم أنه يعني ما يتابعهم في, ما يحتاج إلى إذن, بل إن شاء أن يذهب ذهب وحصل قراطا آخر, وإن لم يعني يذهب فإنه الذين ذهبوا يعني تحصل بهم الكفاية, وهو إذا أراد يرجع فله أن يرجع. يعني علمنا أن في الجنازة إذنا يعني استئذان من أهل الميت بأن ينصرف إذا صلى دون أن يتبع, بل إذا صلى فله أن يكتفي بالصلاة ويرجع ولا يستأذنهم بأنه لا يتابعهم في اتباع الجنازة, وإن تابعهم فهو أحسن. ما علمنا في صلاة الجنازة إذنا وإنما ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. ولكن من صلى ورجع فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط، قراط آخر. ثم ذكر حديث ابن عمر مع أبي هريرة. نعم، قال حدث ابن عمر، قال حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول من صلى على الجنازة فله قراط، قال أكثر أبو هريرة. قوله أكثر أبو هريرة لا يعني ذلك اتهامه وأنه يعني يحصل منه شيء يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من ذلك يعني أن أن أن أن أن يعني أن المقصود من ذلك ليس اتهاما له، وإنما المقصود من ذلك أنه يريد الاحتياط والتنبيه إلى الاحتياط والاهتمام في ذلك. وأبو هريرة لا يتهم، وكثرة حديثه معروفة ولها أسباب، كما هو معلوم أنه كان في المدينة والناس يأتون إلى المدينة يصدرون ويردون ويأخذون عنه ويعطونه، وكان أيضا يعني ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من الصحابة يذهبون للأعمال في في في مزارعهم وفي تجارتهم، وهو ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأكل معه ويعني يكون معه دائما وأبدا في كثرة المخالطة والاتصال به، فلهذا كثر حديثه رضي الله عنه وأرضاه، وهو لا يتهم، وإنما هذا يعني فيه بيان الاحتياط والاهتمام بالاحتياط في الحديث لا اتهام أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أيدت عائشة رضي الله عنها هذا الذي جاء عن أبي هريرة، وعندما يعني اجتمع عنده يعني حديث أبي هريرة وحديث عائشة، قال قد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني ما بلغتنا هذه السنة، فقد فحصل منا التفريط، يعني فات علينا أننا نحصل هذه القراريط، فات علينا أننا نحصل هذه القراريط. قال قد فرطنا في قراريط كثيرة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه كان يعني في بعض الأحيان إذا جاءه صحابي بحديث أو أخبر بحديث طلب من يؤيده، وطلب من يكون عنده خبر يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قصة أبي موسى في قصة الاستئذان، يعني وتكرار الاستئذان، ويعني وجاء في عدة مواضع عن عمر رضي الله عنه كان يحرص على التثبت في الحديث، وأن وليس ذلك اتهاما ولكنه يعني الاحتياط، ويعني لكنه إذا لم يحصل يعني شاهدا أو يحصل يعني فإنه يكتفي بما يرد عن أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، ويكفي الواحد. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث حديث ما رواه إلا صحابي ولا عرف عن غيره، ولا عرف عن غير إلا عن غيره، عرف عن غيره. والصحيحان فيهما حديث غريبة لم تأتي إلا عن طريق صحابي واحد، والتابعي وكذلك التابعون يعني انفرد يعني تابعي عن صحابي وتابع تابعي عن صحابي عن تابعي وهكذا. ومن أوضح الأمثلة في ذلك أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث، ففاتحته وخاتمته من الأحاديث الغريبة التي لم تأتي إلا عن طريق صحابي واحد. فحديث إنما عن باب النيات يعني الصحابي اللي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم يروه غير عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو غريب، ما جاء إلا من طريق واحد، من طريق عمر. وآخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، رواه أبو هريرة، لم يروي غير أبي هريرة. ورواه عن أبي هريرة أبو زرعة بن عمرو بن جرير، ثم بعد ذلك يعني رواه يعني واحد عن واحد، حتى يعني بعد ذلك اتسع أو كثر الرواة، مثل ما حصل في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهذه من غرائب الصحيح، ليس المقصود من ذلك أنه لابد أن يكون الحديث جاء عن صحابيين، فعمر رضي الله عنه جاء عن حديث واحد، وهو الذي كان يستثبت وكان يطلب الـ يعني من يكون معه أو من يروي عنه لاتهام للرواة، ولكن من باب الاحتياط، وكون كل إنسان يحرص على أن لا يحدث إلا بالشيء الذي تحقق سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لقد أكثر علينا أبو هريرة، فصدقت يعني عائشة أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله، يعني حزن وندم على أنه فاته الاتيان بقراريط كثيرة، يعني لم يسمع بالحديث قبل هذا فندم وتأسف على كونه فاته أن يأتي بقراريط كثيرة، لأنه ما بلغته هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. يعني القراريط من صلاة جنازة له قراط، ومن تبع حتى تثنى له قراط، هذا ما كان سمع به ابن عمر قبل ذلك، ولهذا ندم وقال: لقد فرطنا. فرطت ضيعت من أمر الله. ثم إن البخاري رحمه الله كما ذكرت من طريقته أنه إذا جاء في الحديث كلمة غريبة وأراد أن يفسرها لا يفسرها بلفظ الحديث، وإنما يأتي بكلمة من القرآن تماثلها فيفسر الكلمة التي من القرآن، ويكون بذلك فسر الحديث والقرآن والحديث، لأنه ما قال فرطنا ضيعنا، ما أتى بكلمة اللي في الحديث، قال فرطنا ضيعنا، يعني رأى الكلمة اللي جاءت في سورة الزمر حصلت على ما فرطت في جنب الله، فرطت في جنب الله، فالبخاري رحمه الله أتى بكلمة فرطت في جنب الله وفسرها بقوله ضيعت من أمر الله، ضيعت من أمر الله، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث. وهذه طريقة البخاري رحمه الله التي يعني استعملها في صحيحه، يعني بأنه يأتي بالكلمة المماثلة لكلمة الحديث من القرآن ويفسر الكلمة التي من القرآن، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث معا. نعم. قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل عن جرير بن حازم. نعم. عن نافع. نعم. عن ابن عمر. نعم. عن أبي هريرة. نعم. عن عائشة. نعم. عن أبي هريرة وعائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من انتظر حتى تدفن. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحب أن أنبه إلى أن يعني بعض الطلاب يعني يتركون الكتب ويتركون الكراسي في أماكن الدرس، ويعني ويترتب على ذلك أن الناس عندما يأتون قد يتجاوزون يعني على هذه الكتب، وكذلك أيضا قد تكون يعني في الأشياء التي يضعونها تصل لها الصفوف ثم يتركها بعض الناس فتكون قاطعة للصفوف في الكراسي وعليها الكتب. والذي وقد ذكرته مرارا أكثر من مرة أن مثل هذا العمل لا ينبغي، وأن الذي ينبغي للإنسان أنه لا يترك شيئا في الأرض، ولا حاجة إلى ذلك، لأن الصوت بحمد الله مسموع، ووجود مثل هذا الشيء يحصل فيه مضرة مع أن الفائدة حاصلة بدونه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.